أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في سيرة الأمر أو ما يزاحي سيرة الأمر، يعني هيئة الفعل، هيئة فليفعل ونحو ذلك. يجعل الكلام هنا في الجهات. الجهة الأولى أنهم ذكروا معاني للسيرة فقالوا إنها قد تستعمل في مقام السلام وقد تستعمل في مقام التهديد أو الاستهزاء أو السخرية أو التعجيز أو غير ذلك. فهل المستعمل في هذه الموارد متعدد أو أن المستعمل فيه أمر واحد؟ المعروف أن السيرة تستعمل في معاني متعددة والمستعمل فيه متعدد، ولكن صاحب الكفاية قدس الله نفسه قد أنكر هذا وادعى أن المستعمل فيه أمر واحد وهو إنشاء الطلب. غاية الأمر أن الدواعي تختلف، فقد يكون إنشاء الطلب بداعي الطلب الحقيقي، وقد يكون إنشاء الطلب بداعي التهديد أو السخرية أو الاستهزاء أو التعجيز وغير ذلك مما ذكروا. فالاختلاف إنما هو في الدواعي دون المستعمل فيه، وإلا فالمستعمل فيه أمر واحد والداعي إلى هذا الاستعمال متعدد. غاية ما يمكن أن يقال بأن السيرة موضوعة لإنشاء الطلب فيما إذا كان الداعي الطلب الحقيقي، ولازم هذا الالتزام بالمجاز فيما إذا كان الداعي غير الطلب الحقيقي. هذا أمر ممكن، يعني صاحب الكفاية كذا يقول أمر ممكن أن يقال أن الموضوع له حسة خاصة من إنشاء الثلاث، وهو الإنشاء الذي يكون الداعي إليه والطلب الحديثي والبأس الحديثي، هذا هو الموضوع له. لأما فيما إذا استعمل في إنشاء الثلاث لا بهذا الداعي، وإن كان ذات المستعمل فيه واحدا، إلا أن هذا المستعمل فيه بما أنه بداء آخر فهو فاقد للقيد فيكون مجازا، هذا أمر ممكن. وأما أن المستعمل فيه واحد والاختلاف فيه، هذا غير قابل للإنكار. بعد ذلك تلقى وذكر أن بقية الصيغ الإنشائية كالاستفهام مثلا هو أيضا كذلك. الاستفهام إنما يستعمل في إنشاء طلب الفعل، فقد يكون الداعي إلى هذا الإنشاء طلب الفهم واقعا، كما إذا كان المستفهم جاهلا حقيقة يريد أن يستفهم ويطلب الفهم، وقد يكون الداعي أمرا آخر من إنكار أو غير إنكار. الاختلاف أيضا إنما هو في الداعي دون أن يكون المستعمل فيه متعددا. وبهذا ذكر أنه لا موجب لدعوى أن المستعمل فيه في الاستفهامات الواقعة في القرآن وفي كلام الله سبحانه مستعملة في غير ما يستعمل فيه الاستفهام في كلام شخص آخر. ذكر أنه لا داعي إلى الالتزام بذلك، بل المستعمل فيه أمر واحد وهو طلب الفهم إنشاء، وهذا غير مستحيل في حقه سبحانه. طلب الفهم حقيقة لا يمكن، لأنه عالم ولا يمكن فيه الجهل ليحتاج إلى الاستفهام. وأما طلب الفهم إنشاء هذا أمر ممكن، فالمستعمل فيه هو المستعمل فيه في بقية الموارد. هذا ملخص كلامه قدس الله نفسه بناء على ما ذكره المشهور من أن الإنشاء إنجاد المعنى باللب، ففي قولنا هل جاء زيدون يوجد فرد من طلب الفرد، أو في قولنا اضرب يوجد فرد من طلب الضرب. بناء على هذا أن الإنشاء موضوع لإيجاد معنى وجودا لفظيا، وهذا نحو من الوجود، فما ذكره قدس الله نفسه متين لا بأس للالتزام به، وأن المستعمل فيه أمر واحد، والاختلاف إنما يكون في الدواعي. وأما بناء على ما ذكرنا من سهالة إيجاد المعنى باللفظ على ما تقدم الكلام في الفارق بين الخبر والإنشاء، وإنما الإنشاء إبراز أمر نفساني ليس له واقع إلا النفس في مقابل الحكاية، وأن الجملة الخبرية إبراز لأمر نفساني بل له واقع في الخارج، يعني ينظر إلى الخارج فقد يكون مشابكا للخارج وقد لا يكون مشابكا، وبهذا يختلف الإخبار والإنشاء. وأما إيجاد المعنى باللفظ لا نتأكد له معنى أبدا. فألا ذلك صيغة إفعال أو غير الصيغة إذا استعملت فإن كانت ذاتي إلى هذا الاستعمال الأمر النفسي، يعني اعتبار شيء على ذمة المخاطب وإبراز هذا الاعتبار بمبرزين، الصيغة بنفسها يكون مصداقا للطلب على ما تقدم الكلام فيه. قلنا إن الطلب إنما هو بمعنى التصدي نحو ما تعلقت به الإرادة، فإذا تعلقت إرادة الإنسان على فعل الغير فلا محالة يتصدى لوجوده في الخارج، بما أنه خارج عن اختياره وتحت اختيار الغير فلا محالة يبعثه ويبرز اعتباره بمثل هذه الصيغة، فيكون هذا طلبا أي تصديا نهر ما تعلق به شوقه. التصدي من المولى إنما يكون بأمره، فالصيغة مصداق للطلب لا أنه إنشاء للطلب، الطلب غير قابل للإنشاء، بل إبراز أمر نفساني، وهذا الأمر النفسي بعد الإبراز يكون مصداقا للطلب خارجا، حقيقة طلب وحقيقة تصدي. وأما إذا فرضنا أن الصيغة استعملت في مقام التفريج أو في مقام الاستهزاء أو غير ذلك، فالذي هو موجود في النفس إنما هو أمر آخر غير اعتبار المادة على ذمة المخاطب، بل الموجود في النفس هو قصد تهديد هذا الشخص أو قصد سخريته أو استهزائه من جهة وجود هذا الأمر في النفس، يقول له افعل اضرب صلي استهزاء. فإذا كان كذلك المبرز يكون أمرا آخر غير الأمر الأول، فإن المبرزة في إنشاء في الأمر إنما كان هو الاعتبار النفسي، اعتبار الفعل على ذمة المخاطر، والمبرز هنا قصد التهديد أو قصد الاستهزاء أو السخرية أو التعجيز ونحو ذلك من الموارد. إذن تكون هذه الصيغة مصداقا للتهديد، يعني يهدده بنفس هذا الكلام، اثره بنفس هذا الكلام ان يعجزه ان يظهر العجز بنفس هذا الكلام، فهذا الكلام مصداق للتحديد لا مصداق للثلاث. كيف يمكن ان يقال ان المستعمل فيه امر واحد، هنا يستعمل في معنى وفي المورد الاخر ايضا يستعمل في هذا المعنى بينه، بل المستعمل فيه امر متعدد لا معناه. فان المدرج في احدهما شيء وفي الاخر شيء اخر، وان كان المدرج صورة واحدة اذا لا مناص من الالتزام بان المعاني متعددة، لا بمعنى ان الصيغة تعملت في التهديد كما ذكره المسؤول. الصيغة لم تستعمل في التهديد، بل استعملت في ابراز قصد التهديد وهو مصداق للتهديد، كما في الطلب بعينه، كما ان الصيغة تكون مصداقا للطلب كذلك يكون مصداقا للتهديد او مصداقا للسخريه او غير ذلك. فالمعاني متعدده، ولكن لا ينبغي الشك في انه متى ما لم تكن قرينه تدل على ان الداعي امر اخر من السخريه والتعديد ونحو ذلك، مقتضى الظهور العرفي، مقتضاه ان الصيغه اتي بها من جهة اعتبار المادة على ذمة المخاطب، فبذلك يكون هذا هو المعنى الحقيقي، والاستعمال في غيره لا مانع يكون مجازا. هذه جهة من الكلام. الجهة الثانية انه لا ينبغي الشك في ان الصيغة المستعملة في مقام الثلاث او غير الصيغة مما يدل على الثلاث يعني يكون مصداقا للثلاث، هذا ينقسم الى قسمين. قد يكون الثلاث على نحو الحتم وعلى نحو الالزام، بحيث لو خالف المخاطب ولم يمتثل يستحق العقاب اذا كان الامر ممن يجب امتثال اوامره، وقد لا يكون كذلك. بعد الامر ايضا الخيار باقي، والمكلف له ان يمتثل وله ان لا يمتثل. الاول يعبر عنه بالوجوب ويعبر عن الثاني بالاستحباب، يعني مطلوب ومأمور به، ولكن ليس على حد الالزام والحتم، بل يجوز للمكلف تركه. بعد هذا التقسيم بدا الكلام في ان صيغة الامر موضوعة للقسم الاول يعني الوجوب، بحيث كان استعماله في الاستحباب محتاجا الى قرينه ويكون مجازا، او انه موضوع للاستحباب واستعماله في الوجوب وفي موارد الحث يحتاج الى قرينه، او انه موضوع على وجه الاشتراك لهذا ولذاك. فإذا استعمل بلا قرينتين لابد من التوقف كما في سائر الألفاظ المشتركة، أو موضوع للقدر الجامع، جامع الثلاث الذي يجمع الوجوب والاستحباب، خصوصية الإلزام وخصوصية عدم الإلزام، كلتا الخصوصيتين ملغات، اللفظ موضوع بإزاء الجامع، كل من الخصوصيتين يحتاج الى قرينه. اذا لم تكن قرينتون حينئذ يتمسك بالاصل العملي، مثلا بالنسبه الى الشك في الوجوب، اللفظ لازم لا يدل الا على الجامع، والخصوصيه لا بد لها من قرينتين. هذه محتملات المساله. اختار صاحب الكفايه قدس الله نفسه انه موضوع للوجوب، واستدل على ذلك بالتبادر، لأنه إذا أطلقت الصيغة ولم تكن مسحوبة بقرينة الاستحباب من داخل أو من خارج يتبادر عرفا الوجوب، فهي حقيقة في الوجوب والنسب يحتاج إلى قرينة. وأكد ذلك التبادر، أكده بأن الأكسيرة العقلاء جارية على صفحة مؤاخذة من يخالف أمر المولى إذا لم تكن قرينة على الاستحباب، وليس له أن يعتذر باحتمال الاستحباب. فلو كانت الصيغة موضوعة للنقد أو كانت مشتركة أو كانت موضوعة للقدر الجامع لصح هذا الاعتذار، فإن الوجوب إذا فرضنا أنه لم تدل عليه قرينة واللفظ لا يدل عليه لأنه موضوع للاستحباب أو للقدر الجامع أو مشترك فهو مجمل، كيف يصح إطاب هذا الشخص إذا خالف أمر مولاه مع أن اللفظ لا يدل عليه؟ فلقاء بلا بيان قبيح. فمن صفحة مؤاخذة العقلاء من يجب عليه امتثال الأمر إذا خالف هذا يؤكد أن الصيغة موضوعة للوجوب وبقية الاحتمالات ثابتة. بعد ذلك أشكل على نفسه فأنه كيف يمكن أن يقال إن المتبادر من الصيغة والوجوب مع أن أكثر استعمالات الصيغة في النقد وإن هذا شائع فيكون من قبيل المجاز المشهور فيكون أرجع، كيف يمكن أن يقال إن المتبادر من الصيغة الوجوب مع هذه الكثرة من الاستعمالات؟ أجاب عن هذه الشبهة بالمنع سورا وكبرا. أولا بحسب السورة لم يثبت أن استعمال الصيغة في موارد الاستحباب أكثر من استعماله في موارد الوجوب. الأمر كثيرا ما استعمل في الوجوب في موارد الوجوب والحتم وليس الاستعمال في موارد الاستحباب فأكثر. ثم منع الكبرى إنه على تبرير أن يكون الاستعمال في النقد أكثر من الاستعمال في الوجوب، هذا لا بأس به إذا كان الاستعمال مع القرينة، الاستعمال المجازي مع القرينة، فإن كثر لا يمنع من الحمل على المعنى الحقيقي إذا لم يكن اللفظ مصحوبا بقرينة حالية أو مقالية. ومثل يعني نظر هذا بالعام والخاص وقال إن التخصيص في العمومات بمرحلة قيل ما من عام إلا وقد خص، ومع ذلك نحمل اللفظ على العموم إذا ورد في موردين، وهذه الكثرة لا تضر بالحمل على العموم إذا لم يكن قرينة. فالكثرة الاستعمال مع القرينة في المعنى المجازي لا تضر بذلك. أما ما أفاده أولا من التبادر فهذا مما لا ينبغي الشك فيه، وكذلك إن العقلاء يذمون ويعاقبون من خالف أمر المولى أيضا لا شك في هذا، إلا أنه لم يثبت أن هذا لأجل الوضع وأن الصيغة موضوعة للوجوب حتى إذا استعملت في موارد النقد يكون الاستعمال مجازا، يعني استعمالا في خلاف ما وزعله. هذا لم يثبت إذ يمكن استفادة الوجوب بوجه آخر نبينه بحكم العقل، فلا يثبت أنه من جهة الدلالة اللفظية. وبعبارة أخرى التبادر إنما يكون دليلا على الحقيقة وعلى الوعد فيما إذا علمنا أنه مستند إلى نفس الله وإلى حق الله. وفي المقام لم يثبت ذلك لاحتمال، بل كما نبين متعين هذا أن الوجوب استفيد من حكم العقل وبقانون المولوية والعبودية، وهذا أجنبي عن باب الوجه. فلا يثبت أن السيرة حقيقة في الوجوب ومجاز في غير الوجوب. وإن كان التبادل يعني بلي يعني كون الوجوب هو الذي نفهمه من نفهمه عند الإسلام وعند عدم الاقتران بقرينة الاستحباب، هذا صحيح، إلا أن الدلالة ليست بدلالة لفظية ليقال إن الموجود هو الوجوب. وأما ما ذكره قدس الله نفسه من أن الاستحباب لم يثبت أنه أكثر يعني منع الصورة، الظاهر أن الأمر ليس به، فإنه ما من واجب من الصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك إلا وهو مقرون بأضعاف مضاعفة من المستحبات، الحج، الصلاة، بلی از نکات، از صوم، اینا ماشاءالله، بلی زایدان علا بقیت المستحبات الاجنبیت عن الواجبات. فالظاهر ان عدد المستحبات بالنسبت الى عدد الواجبات اکثر، وقد استعمل في هذه الموارد صيغة الامر او لفظ الامر فهي اکثر. فبحث لمن استغرى لا وجده، واما من الكبرى الصحيح ما ذكره صحيح، يعني ان اللفظ اذا كان له معنى حقيقي وكان له معنى مجازي، وفرضنا انه استعمل في المعنى المجازي مع القرينة اكثر من استعماله في المعنى الحقيقي، مع ذلك اذا فرضنا انه استعمل بلا قرينة في موردين يحمل على المعنى الحديثي، كثرة الاستعمال ليست موجبة للتوقف وعدم الحمل على المعنى الحديثي. الكبرى منع الكبرى صحيح، ولكن تنظيره بباب العام والخاص ايضا غير صحيح، فان التخصيص لا يوجب المجاز ليس من هذا الباب، بل يوجب تقييدا في المتعلق على ما ذهب اليه وهو الصحيح، ان اللفظ نفس العام يعني يستعمل في معناه الحقيقي دائما. اذا قلنا اكرم كل عالمين حتى المخصص المنفصل، الا الفاسق مثلا، الا لا يدل على انه استعمل كل في غير ما وجعله، بل استعمل في ما وجعله، غاية الأمر يدل على أن مدخوله ليست طبيعة العالم على الإسلام، بل العالم المقيد بأن لا يكون فاسقا مثلا، فالتنزيل في غيره مهله. فالمتعزل مما ذكرناه أنه لم يدل دليل على أن الصيغة موضوعة للوجوب، بحيث إذا استعمل في مقام الاستحباب في مرحلة الاستحباب يكون مجازا، هذا لم يثبت، بل نرى أن الاستعمال في جميع الموارد من الواجبات والمستحبات على صنف واحد يستعمل، فلا موجب للالتزام بأن أحدهما معنى حقيقي والآخر معنى مجازي. ومع ذلك فهل يحمل اللفظ على الوجود أو يتلقى؟ نتكلم في هذا إن شاء الله تعالى.